أيها الإخوة، فحديثي معكم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن الصلاة وعظيم أمرها وبعض أحكام حول الصلاة. الصلاة يا إخوان سميت صلاة لأنها تصل العبد بربه، فالعبد حين يقف مصلي بين يدي الله ويكبر تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فمعناه أزال الحجاب بتكبيرة الإحرام الذي بينه وبين ربه، فصار يخاطب ربه مخاطبة بداية من دعاء الاستفتاح. فأنت حين تدعو بدعاء الاستفتاح ما تقول سبحان ربي وبحمده، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا خطاب منك تخاطب به ربك سبحانه. وإذا قرأت الفاتحة بعض آياتها تخاطب ربك مخاطبة، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت بهذه الآية تخاطب ربك. ولذلك جاء الحديث القدسي الصحيح أن الرب جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الرب تعالى مجدني عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الرب تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فما يأتي بعد هذه الآية دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا يا ربنا الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، طريق الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم ختمت بهذه الدعوة أيضا الجامعة الشاملة، أن يعيذك الله سبحانه وتعالى من طائفتين هما من أضل خلق الله، وقد ترجع إليهم كثير من فرق الضلال قد يكون منتجها عن هاتين الطائفتين، فإذا عادك الله من هاتين الطائفتين فقد سلمت من شر طويل عريض. ولو نظرت إلى فرق الضلال التي تنتمي إلى الإسلام وهي ضالة مضلة لوجدت أن أصل منهجها اليهود أو النصارى، فأنت تقرأ غير المغضوب عليهم أي يا ربي جنبنا، يا ربنا جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. ثم ختمت بآمين ليست من السورة لكنه تأمين على هذا الدعاء المبارك الجامع الشامل، فأنت والمأمومين والإمام والمنفرد ومن حضر من الملائكة كلهم يؤمنون بعد أن تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاء الحديث ما حسدكم اليهود على شيء مثل ما حسدوكم على آمين، يعني حين يؤتى بها علنا مع خلف الإمام فيدوي المسجد بالتأمين، يعني لها وقع مفرح في نفوس المؤمنين كما لها وقع مزعج محزن مؤلم موجع في نفوس الكافرين والضالين عافانا الله وإياكم. الشاهد من هذا أن الصلاة سمي الصلاة وهي في اللغة الدعاء لأنها تصل العبد بربه. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهذه الآية جامعة، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فمن جملته الصلاة وصلة الأرحام وغير ذلك. ثم إن الصلاة جامعة شاملة، فهي تجمع دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة موجود في الصلاة فيما تقرأه وما تدعو به، دعاء المسألة ودعاء العبادة. كما أن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها موجودة في الصلاة. ومن تدبر ذلك جيدا علم هذا. الصلاة يا إخوان على القول الصحيح الراجح شرعت في السنة العاشرة من البعثة، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه مكث في مكة بعد أن نبئ ثم أرسل، مكث في مكة 13 سنة قبل الهجرة للمدينة، 10 سنوات كلها تقرير للتوحيد ودحض وسحق ومحق للشرك الذي هو أظلم الظلم وأفجر الفجور وأعظم أنواع العدوان والكفر. فكل الذنوب دونه، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ينزل عليه الوحي من ربه لمدة 10 سنوات ما كان هناك صلاة. ولا يعني هذا أنهم منقطعون عن ذكر الله، فالذكر متواصل، تلاوة القرآن متواصلة، لكن الصلاة المعهودة. وقد يكون هناك صلاة بمعنى نافلة، قد يكون هناك صلاة بمعنى نافلة حيث لا يطمئن قلب المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان. إلا بصلته بربه سبحانه، لكن الفريضة ما فرضت إلا في السنة العاشرة من البعثة على قول الصحيح. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في مكة 3 سنين، وكذلك الموجود في المدينة من المسلمين قبل الهجرة صلوا مدة 3 سنين. هذا الصلاة أول ما حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجيبها على هذه الأمة لم يجعل تشريعها كغيرها من شعائر الإسلام وأحكام الدين، فكل الشريعة كلها بدون استثناء جاءت بواسطة جبريل عليه السلام، يعني هو أفضل الملائكة وهو كبير الملائكة وهو ملك الوحي لجميع الأنبياء، فجميع شعائر الدين التي أوحاها الله إلى نبيه جاءت بواسطة جبريل إلا الصلاة، إلا الصلاة، فلعظيم شأنها ولشدة خطرها وعظيم وزنها عند الله اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل تشريع الصلاة لا كغيرها، إعظاما لها وإجلالا وإكبارا. وهذا واضح، من قرأ الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ثم قرأ الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في تفصيل المعراج وما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من العجائب والغرائب في السماوات، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. الفؤاد يعني ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي وما بلغكم به من الإسراء به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات الأولى، ما كذب، صدق صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الله أراد أن يمتحن القلوب فالمؤمنون يزدادون تصديق، والكافرون زادوا سخرية وضحكا. فعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام ومعه البراق، وهي دابة تشبه الحصان وليست بالحصان، لها أجنحة تطير حيث شاء الله. فأردف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه واتجهوا نحو بيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء. ليس المقصود باجتماعهم أجسامهم ولكن الأرواح، والله قادر على أن يجعل للأرواح صورا لقدرته سبحانه. فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه، وصلاته بهم إذان وإعلام بإمامته وفضله وجلالة قدره على جميع الأنبياء. وعرض جبريل عليه السلام عليه الماء واللبن والخمر فشرب اللبن، قال هديت للفطرة. ثم عرج به إلى السماوات العلى، فاستفتح جبريل عليه السلام له وهلت به الملائكة، ودخل في السماء الأولى ورأى من رأى من الملائكة، ثم إلى السماء الثانية وكذلك، والثالثة وكذلك، والرابعة وكذلك، والخامسة وكذلك، والسادسة وكذلك، والسابعة وكذلك. فقرب من ربه جل وعلا حتى تأخر جبريل وقال يا أخي يا محمد، لا ينبغي لي ولا لغيري أن أعدو هذا المكان، أما أنت فتقدم. فتقدم صلوات الله وسلامه عليه، فكان يسمع صريف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة، فكان قاب قوسين أو أدنى، أو ثم أوجب الله عليه الصلاة بدون واسطة، وأوجبها 50 صلاة في اليوم والليلة، ليبين الرب جل وعلا لعباده لطفه ورحمته بما سيضعه عنهم من الأغلال والآثار والشدة والعسر المشقة. أوجبها 50، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه راضيا مستسلما بال50. الله أكبر، ما رأيكم يا إخوان لو وجبت 50؟ هل سنقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، أو سنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 50 صلاة، إذا قلنا كل صلاة في وضوئها والذهاب للمسجد والعودة من المسجد ومدة الصلاة لا أقل من 1/2 ساعة على الأقل، يعني 24 ساعة في اليوم والليلة قد تستغرق كلها في الصلاة. ولكن الرب سبحانه ليبين للعباد لطفه ورحمته وجوده، وليبين للعباد أن هذه الأمة هم مرحومة، وأن الله لم يجعل عليه حرجا في الدين، اقتضت حكمة الرب سبحانه أن يمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأخيه موسى بن عمران عليه السلام، فقال: يا أخي ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك ضعف لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال: يا ربي إن أمتي ضعف لا تطيق، يا ربي خفف عنا. فوضع الله 10، ثم رجع مارا بموسى فسأله ثانية: ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 40 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك ضعف لا تطيق. ولم يزل صلوات الله وسلامه عليه يتردد بين ربه جل وعلا وبين أخيه موسى عليه السلام حتى خفضها الرب سبحانه إلى 5 هذه المعهودة المعروفة السهلة اليسيرة التي قال عنها ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. يعني هذه 5 اليسيرة كلها لا تستغرق، لو نظرت من تكبيرة الإحرام إلى التسليم قد لا تستغرق من وقتك 45 دقيقة، لو نظرت بتأمل من 45 إلى 50 دقيقة كل الصلوات 5 من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فلكن الذين في قلوبهم مرض عفن الله وإياكم أثقل عليهم من صم الجبال، وهذا معنى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فنادى الرب جل وعلا نادى الرب جل وعلا عبده وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أمضى 5 ونزل 45 صلاة وأبقى 5، نادى الرب حبيبه وعبده وصفيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: قد أمضيت فريضتي، أي أوجبتها وخففت عن عبادي. وأي تخفيف أكبر وأعظم من هذا التخفيف من 50 5؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، قد أمريت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها خمس في العمل 50 في الميزان. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد والشكر والثناء كما أنت أهله على ما أسديت وأوليت وتفضلت وتكرمت. إنها خمس في العمل 50 في الميزان. فهل تظنون يا إخوة إنه عند القدوم على الله سبحانه أن أمة الإجابة، الأمة المرحومة الذين استجابوا لداعي الله وصلوا كما أمروا وصاموا وحجوا واعتمروا، إذا قدموا على الله هل تظنون أن الصلاة في كفة الحسنات وفي سجل الحسنات تظنون خمس؟ لا والله، لا والله، ستجدها بحول الله وقوته خمس في العمل والمؤدى، لكن ستجد في الصحيفة 50 صلاة تؤديها كل يوم. فالرب سبحانه من جوده وكرمه ولطفه فرضها 50 وخففها إلى 5، فخفف عن عباده ليجعل الأجر كما أمضاه بالأول 50، لا ينقص شيء، والعمل بال5. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا مقتنعا، ومن بداية نزوله إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليه بدأ بالصلاة هو وأصحابه. ومن المعلوم قطعا أن الصلاة يلزم لها الوضوء، فالوضوء قبل نزول آية الوضوء، لأن آيات الوضوء في النساء وفي المائدة كلها سور مدنية، لكن يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجههم للوضوء والطهارة على كيفية ما بلغتنا. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعد ذلك أقول يا إخوة، الصلاة هي من الفوارق العظمى بين المسلمين والكافرين، فالمسلم يتميز عن الكافر بأشياء، أعظمها على الإطلاق هذه الصلاة. قال الرب جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وجاء في الحديث 5 صلوات كتبهن الله على العباد: من أدهن بخشوعهن وركوعهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والضلال، نعوذ بالله من ضلال الله وسخطه. والصحابة ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولذلك ذهب كثير من العلماء من فقهاء ومحدثين على أن تارك الصلاة مرتد، بخلاف بقية أركان الإسلام ما عدا الشهادتين. فلو أن الإنسان أفطر في رمضان من غير عذر وليس جحودا لوجوب الصيام، يعرف أن الصيام فريضة، فلكن ضعفت نفسه فأكل، ما أحد قال بكفره، يؤدب يعزر، إن كان الناس إلى حرج صومه صحيح، لكن ما أحد قال بكفره. وكذلك تارك الزكاة متوعد بعذاب الله الشديد في القبر للشجاع الأقرع، متوعد بالمحشر بماله، يجمع المال في عرصات القيامة عند البعث من القبور، فيعذب تارك الصلاة بماله، إبل، بقر، غنم، فضة، ذهب، يعذب بماله الذي لا يؤدي زكاته، يعذب بيوم قدره 50,000 سنة كما ثبت في الحديث الصحيح، وبعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن يعذب 50,000 سنة، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. الحج كذلك، وإن كانت الآية يقول الرب سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وجاءت آثار تقول بكفر تارك الحج، لكنها ما هناك آثار صحيحة، والآية القرآنية تنص على أن الحج أصبح علما شعارا للمسلمين لا يتركون فريضة الإسلام ولن يتخلى عنه إلا الكافرين. فقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن الكفار هم الذين لا ينقادون ويذعنون لأوامر الله سبحانه وتعالى. الشاهد نعود الصلاة، فالصلاة عند جمهور العلماء أن تركها كفر إلا من عذر الله، الناسي، المجنون، النائم، الحائض، النفساء، صغير ما بلغ، الذين عذر الله. ومن تساهل بالصلاة ولم يكن هناك ثم عذر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فعلى هذا القول، أي على قول من قال بكفره، لا يغسل ولا يكفن إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وعلى هذا القول لا يجوز للمسلمين أن يزوجوه امرأة مسلمة مصلية محافظة، يزوجها وليها من لا يصلي، حرام لا يجوز، بل والنكاح باطل، ولا ينعقد نكاح تارك الصلاة على امرأة مسلمة. ومن تاب من ترك الصلاة وأناب ورجع إلى الله، ما يقال عن الصلاة كالماضية، لا، كأنك ساعة ما دخلت في الإسلام، الماضي ماضي وذهب في طريقه، والحمد لله أن أيقظك الله قبل الموت، توب إلى الله واجمع شروط التوبة، تعزم أن لا تعود وتندم على ما مضى وتقلع في الحال، وصلي من يوم توبت وما بعد، والماضي مضى وانقضى، ما يقال أعد الصلاة إذا تركها عامدا، إذا تركها عامدا. الذي يقضي الناس والنائم. هذا يقضي، أما التالك عمدا فلا يقضي ولا يمر بالقضاء، لكن يدعى للتوبة. فإذا تاب يصلي من يوم تاب ما بعد، وينتبه لا يلعب عليه الشيطان مرة أخرى. أنا لاحظت أن بعض إخواننا الحجاج هداهم الله، إذا جاءوا للحرمين يحرصون أن يصلوا صلوات كثيرة. فسألنا البعض منهم مش السبب يعني فيه، قالوا هذه صلوات أضعناها في الماضي فنحن نصليها. ما أحد قال بذلك، سبحان الله، ما أعلم أحد من العلماء قال بذلك، لأن الماضي اللي تركته عمد ما فائدة بالقضاء، لن تستفيد إذا كنت تاركا لها عمدا، لأن ماضي الوقت كفر، فكأنك يهودي أو نصراني ساعة دخلت الإسلام إذا كان ما يصلي العشاء. فلو أسلم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابع أو مشرك، هل نقال أعد الصلوات ائتي بالصلاة الماضية؟ لا. فإذا تاب من ترك الصلاة ينظر للوقت الذي تاب منه وما بعد، كذلك الصيام ما يناقش عن الماضي، عن الحاضر من يوم تاب. بقينا في الحج، لأن الحج في العمر مرة، فلو أنه كان حج في الماضي ثم ترك الصلاة ثم تاب، فهل نقول حجه كافي أم لابد من إعادة الحج؟ يظهر والله أعلم، خصوصا على قول من يقول إنه كافر كفر مخرج من الملة، يظهر أنه يعيد الحج، يعيد فريضة الإسلام، لأن الحجة الأولى بطلت مع أعماله التي بطلت، خلاف الصيام والصلاة الماضي مضى وانقضى ويجدد من الحاضر، لكن الحج في العمر مرة وجوه، وقد حصلت الحجة لكن حصل بعد ردة عن الإسلام، فنقول أعد الحجة. هذا الذي يظهر. كذلكم إخواني، الصلاة عمود الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بأنفاسه الشريفة وهو في سكرات الموت، يقول الصلاة الصلاة عباد الله ما ملكت إيمانكم. فإذا اشتد به النزع والموت سكرات سكت، فإذا فرج عنه عاد قائلا الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت إيمانكم، ولم يزل على ذلك حتى فاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وجاء في الحديث أيضا أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة، فإن نظر فيها نظر في بقية الأعمال، وإن لم ينظر فيها لم ينظر في بقية الأعمال. يعني أعمالك كلها مربوطة بالصلاة. جاء في حديث أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تقبلت تقبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وجاء في حديث آخر أول ما يسأل عنها العباد يوم القيامة الدماء. الجمع بين الحديثين نقول حقوق العباد فيما بينهم أول ما يسأل عنها الدماء، يعني إذا قتل الإنسان بغير حق الدماء. وحقوق الله سبحانه أول ما يسأل عنها يوم القيامة الصلاة. بعد ذلك إخواني قبل أن نبدأ بتفصيل بعض أحكام الصلاة نحب أن ننبه على بعض أحكام الطهارة، وأهمها الوضوء. الوضوء يا إخوان عبادة، ترى من أعظم العبادات، وقربه إلى الله من أعظم القربات. وهل علمت أنك عندما تتوضأ أن ما يمر به الماء من أعضاء الوضوء يغسل مع ما يمر به الذنوب التي مرت على هذه الأعضاء، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عبسة، الوجه والخيشوم والمضمضة واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يمر على الذنوب فيغسلها ولله الحمد. هذه نعمة عظيمة. ومن فضل الوضوء ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. لكن لا تنسى أن تحرص على وضوء نبيك صلوات الله وسلامه عليه. وأنا ألاحظ كثيرا كثيرا عندنا خطأ في الوضوء، وقل من يسلم منه، قل من يسلم منه مع سهولته ويسره. وكل إنسان درسه من أبويه من الصغر قبل المدرسة سهل، ولكن قد لا تجد في العشرة واحد يحسن الوضوء يؤديه بحيث يكون صحيح. ما نقول باطل، ما نقول باطل، لا صحيح، لكن يفوت على نفسه عظيم الأجر. السبب من أحد طريقين، إما الغلو أو الجفاء. الجفاء يصير قد يبقى شيء من أعضاء وضوئه ما بلغه الماء، وأهمها باطن الرجل والكعبين قد ينبو عنها الماء. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي لما رأى أناسا تلوح أقدامهم ما تبلغت بالماء، أمر مناديه أن ينادي ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار حيث لم يصبها الماء. وإذا تحققت أن في عضو من أعضاء الوضوء لمعة ما أصابها الماء، فإن كنت في وقتك وأعضاؤك رطبة وما سحت عليه حتى بلغته بالماء كفى، وإن نشفت أعضاؤك فلا بد من إعادة الوضوء. لا بد من إعادة الوضوء إذا كان هناك لمعة ما أصابها الماء ونشفت أعضاؤك. أيضا من الجفاء ألا يبالي الإنسان برشاش البول، هذه مشكلة خصوصا الذي يلبس الملابس الضيقة مثل البنطلون. قد يصعب عليه مثلا التبول الواقف، وقد يصعب عليه التنزه من البول. التبول واقف عند الحاجة لا مانع، شرط أنك تأمن من رشاش البول. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتبول قاعد، لكنه عند الحاجة ربما بال واقفا كما مر على زبالة قوم فبال في مكان أرضه رخوة لينة ليبين أنه يجوز عند الحاجة. لكن هذا منه صلى الله عليه وسلم نادر جدا جدا نادر، قد يكون ما فعله إلا مرة. فلذلك يجب على المسلم أن يتورع عن رشاش البول، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وسلام عليه بيوم من الأيام على المقبرة فوجد قبرين ساعة ما دفنا عليهما أثر الدفن الجديد، فقال: أدفنتم فلانا؟ أدفنتم فلانا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، والنميمة نقل حديث الناس على جهة الإفساد، ينقل حديث هذا لهذا ليحرجه وليبغضه للآخر، ثم ينقل حديث هذا إلى الآخر. هذا النمام وهو من أخبث خلق الله. أما فلان فكان لا يستبرئ من البول، وأما فلان فكان يمشي بالنميمة. فلذلك يجب على المسلم أن يرعى ذلك وأن يتنبه للرشاش البول. ثم إن الشيطان قبحه الله قد يأتي لبعض الطيبين ويحدث معه وساوس وشكوك حول الطهارة ليوقعه في الحرج، وهذه تنبه لها أيضا، تنبه لهذا. فالشيطان قبحه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله يشم القلب، فإن وجد فيه لين وسهولة وقرب منه زجه إلى المعاصي، الزنا وعمل قوم لوط وشرب الخمر وعقوق الوالدين وكل الربا وهلم جرا. وإن وجد قلبه في قوة وشدة صلابة مولين مع الشيطان أتاه من باب الغلو، فيقول ابن القيم: لا يبالي الشيطان بأي المطلبين ظفر، يعني الجفاء أو الغلو، إن صاده بالجفاء بغية الشيطان، وإن صاده بالغلو في الدين بغية الشيطان. فيجب على الإنسان أيضا أن يكون حذرا من الغلو في الدين. ومن الغلو في الدين أن الإنسان يكثر من صب الماء في وضوئه، وهذه من الأشياء أنا أقول للإخوة آنفا: قليل من يحسن الوضوء على الوجه الصحيح كما أمر، تجد أنه يبالغ بالإكثار من الماء. والرسول صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه يتوضأ بالمد، ترى الوضوء خارج عن الاستنجاء، الاستنجاء على حدة ما له دخل في الوضوء. الاستنجاء لو تستنجي في الصباح وتتوضأ مع أذان الظهر ما في مانع، ما في صلة بينهما ولا مولاة، نجاسة مطلوب منك إزالتها سواء بالماء أو بالاستجمار اللي هي البول والغائط. أما الوضوء هو مربوط ببعضه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتوضأ ثم يمكث له 10 دقائق يسولف مع فلان وإلا كذا ثم يعيد كمل الوضوء، لا، لابد أن يرتبط مع بعض، ثم الموالاة وهي مفروض الوضوء، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. فالمقصود أن المبالغة في الاكثار من الماء خطأ، وين أجزأ الوضوء ما نقول باطل، عن لو زاد الماء ما نقول باطل، لكن قد تفوت على نفسك عظيم الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا مد يعني نصف كيلو تقريبا، وأحيانا يتوضأ بثلث المد أقل من المد، ويغتسل من الجنابة بالصاع، الصاع 4 أمداد، ويبلغ. قد يستغرب بعض الناس يقول هذا لا يمكن، كيف ويستعظم الأمر؟ لا يا أخي لا تقول، جربناه والله مرات، وأريت بعض الإخوة الذين استغربوا وعظم عليهم الأمر نتوضأ وقد تبقى بقية. نعم، لأن المطلوب للإنسان يبلغ ويفرك يديه بتبليغ بدون أكثر صب الماء. ثم ليس المقصود بهذا أن الماء قليل أو كثير، المقصود أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنهج فيها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوءه، كما تنهج نهجه في صلاته إذا تريد عظيم الأجر. قد يأتي الشيطان قبحه الله للإنسان بعد وضوءه فيخيل إليه أنه أحدث، إما ببول، تقطير بول، أو بخروج ريح. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد يكون أصم ما يسمع، وقد يكون عادم للشم ما يشم، والرسول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قد يكون فاقدا للشم وفاقدا للسمع، فمتى نقول هذا انتقض وضوءه لا يشم ولا يسمع؟ نقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقصد بهذا إلا التحقق من الحدث فقط. فلو تحققت من طريق آخر أنك أحدثت كفى اليقين، لأن وضوءك انتهى بيقين، انتهيت بيقين الطهارة وأكملت وضوءك، فأنت متوضئ شرعا وعقلا، فلا تخرج من هذا اليقين إلا بيقين مثله، يقين الحدث يعني، لأنك دخلت في يقين الطهارة أكملتها كما أمرت، فلا تخرج منها بتلاعب الشيطان حيث يأتي إليك. بعض الناس يقول ننفي الشك باليقين، لا يا أخي، ما هذا نفي الشك باليقين؟ ما هو هذا نفي الشك باليقين؟ مثل تطوف بالبيت وصار عندك تردد وأنت تطوف هن 6 أو 7 وصار عندك يعني بعض التردد ما عندك يقين بشيء، نقول جيب 7 ما دام شكك 6 ولا 7 اجعل 6 واعتب بالسابع. لماذا؟ لأن الأصل أنه ما جاء السابع، ما دام شكيت في وجوده الأصل أنه ما جاء. كذلك أم تقوم تصلي شكيت إن 3 ولا 4 في الرباعية ولا عندك مثلا ما ترجح لا 3 ولا 4، نقول إذن صليت 3 هي المتيقنة والرابعة مشكوك فيها ائت بها حتى تكون يقين مثل ما قبلها. هذا نفي الشك باليقين. لكن متوضأ انتبه شو الفرق، متوضأ أكملت وضوءك المشروع وصار عندك شك في الحدث، قال بين في الشك باليقين؟ لا، وين الشك؟ أنت متيقن الوضوء عندك يقين، أفي عندك شك في الوضوء؟ قال لا. المشكوك إذن فيه الحدث هو المشكوك، وأما الوضوء متيقن فأنت تركت المتيقن للمشكوك. فرق بين هذه والأمثلة التي قلنا في الطواف والصلاة. فأنت على وضوئك لا تخرج منه إلا بيقين مثل الشمس أنك حدث، فحينئذ تذهب لوضوئك وتجدد وضوءك وتصلي. أما مجرد الشكوك لا تلتفت إليها، وترى الشيطان قبحه الله جعل أحبوله بعيدة المدى طويلة عريضة يصطاد بها كثير من المسلمين خصوص غير المتعلمين أو أنصاف المتعلمين، يلعب بهم من هذا الجانب تلقوا في حيرة، دائما يتطلب الوضوء، دائما محدث، ودائما في شكوك، ودائما في إيهام واضطراب، حتى يعلق في قلبه بيوم من الأيام الوسواس. فإذا وصل للوسواس لا تسأل عن حاله، إذا وصل للوسواس لا تسأل، وقع في مشاكل وحيرة واضطراب لا أول لها ولا آخر. نسأل الله لنا ولكم العافية وجميع المسلمين. والله يا إخوان إني أذكر شخص شاب صاحب تقوى، وإذا وجهه قد اصفر صفرة شديدة وعفي في جسمه، لكن تغير لونه، عرفت أن الرجل مصاب. قال والله أنا لي اليوم 7 أيام لم أتجه للقبلة مصلي، وما السبب؟ قال عندي شكوك عظيمة أن الصلاة غير مقبولة وأنا في حيرة واضطراب، دخله الوسواس. عاد بينت له بعض ما يجب وأرجو أن أكون استفاد. المصيبة الأعظم، نذكر أن شيخا كبير السن يعني عمره في 70 كان يتوضأ في أول الوقت عادي، في آخر الوقت صار عنده شيء من الوسواس والشكوك، زادت معه حتى صار يأتي إلى ماء في بركة طولها قرابة 20 متر تصب بها المياه الغزيرة الكثيرة، ثم يبدأ يستنجي منها، فيأتي الشيطان قال أكيد إن فيه تقطيل من الماء الذي استنجت به صار في البركة، ثم ذهب وقرب من الماء وصار يغسل نفسه، قال هذا تنجس، الرطوبة علقت بالماء وصار كل ما عنده نجس، صار يضرب البركة هذه طولا وعرضا ويبقى في حيرة واضطراب في دينه. كل هذا من نتائج الوسواس. وأذكر بنفسي بيوم من الأيام دخلنا للصلاة وإذا برجل عمره قرابة 40 يتوضى في دورة الماء ونحن داخلون للمسجد، صلينا النافلة وقيمت الصلاة، صلينا الفريضة، صلينا الراتب بعد صلاة الظهر، ومريت بدورة الماء، وإذا الرجل نسأل الله العفو والعافية دخلت وهو يغسل يده اليسرى، وصلينا قبل صلاة نافلة وجلسنا بعض الوقت وصلينا الفريضة وصلينا الراتب بعد الفريضة وخرجت مارا بدورة الماء وإذا به لا زال بيده يغسله. هذا الولهان الذي جاء في الحديث أنه شيطان الوضوء، نوع من الشياطين وقالوا الولهان، هذا عياذا بالله يلعب بضعاف العقول وقليل العلم والبضاعة من العلم. الرجل آخر أمره هذا الذي يقول لكم انتهى بالوسواس إلى أن ترك الصلاة كليا، ولو استمريت بذكر القصص والأخبار من هذا كان يعني تبي محاضرات عدة، لكن كالمثال لأني أقول يا إخوة نرجو أن نتنبه جميعا لتلاعب الشيطان خصوصا بالمتوضئين، يحدث لك شكوك لا تلتفت إليها إلا بيقين، بعد أن تنهي وضوءك لا تلتفت إليه إلا بيقين الحدث، وإلا فاضرب به عرض الحائط، وترى كيد الشيطان كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا عزمت وتخليت عنه وتركته خلاص رحل، لكن إن وجد عندك قبول واستجابة سلط عليك. بعد ذلك أقول يا إخوان الواجب على المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة أن ينتبه في صلاته لأشياء، فمنها المحافظة على الوقت وهو شرط من شروطه، لا تتساهل بالوقت. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي العصر وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني قد يطرأ على المسلم حالة خوف هاربا من عدو أو كذا ولا يستطيع أن يتوقف، نصلي على حسب حالك، يا لنا متجه لغير القبلة قلنا صل وإن كنت لغير القبلة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا صلاتكم المعتادة حسب قدرتكم، راكب راجل ترجع لرجليك صل، كل هذا يدلنا على عظيم أمر الوقت الذي بعض الناس تساهل به، خصوص مثل العصر والفجر، فتجده لا يصلي عامدا، ينام حتى تطيب نفسه من النوم حتى تطلع الشمس. هذا بالنسبة يا أخي للنائم المعذور الذي في نفسه أن يصلي جازم، فلكن غلبه النوم، هذا معذور إن شاء الله، بل إن هذا الحال حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عندما انقلبوا من خيبر، فكانوا في ليلهم سائرون، وفي آخر الليل تعبوا وأرادوا أن يأخذوا نومة ليستعينوا بها على سفرهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ ما كان هناك اليوم ساعات ولا، من يحرسنا حراسة لصلاة الفجر؟ قال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فناموا طجعوا، وهذه حكم من حكم الله لأجل التشريع الذي حصل. فلعلهم غطوا في نوم عميق، وحتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أتاه ما أتى عليهم من النوم لحكمة أرادها الله، فما أيقظهم إلا حر الشمس. وأول من استيقظ الرسول اللهم صل وسلم عليه، قال: ما لك يا بلال، ألم تكن عهدت أن تحدثنا؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أخذ بي الذي أخذ بك عن النوم. قال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فتأخروا قليلا وتوضوا وأذنوا وصلوا صلاتهم، وتعتبر الصلاة في مثل هذه الحالة في وقتها، لأن النائم وقته للصلاة، النائم المغلوب في نومه ما هو المتلاعب، وقته يوم قام من نومه، وهو معذور ما قبل ذلك، الذي يعني جازم يقوم إن شاء الله للصلاة. فلكن سبحان الله حصل مانع، الساعة توقظه هذه المرة ما تحركت الساعة، والده يوقظه، زوجته توقظه، في سبب، هذه المرة ما نجح السبب وبقي على نومه، فنقول هذا معذور، ووقته يوم قام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لكفرة لها إلا ذلك. لكن شخص يعزم ويجزم أنه لن يقوم للصلاة حتى تطيب نفسه من النوم، أو على وقت الدوام لما يقوم لعمله بعد الشمس، تناول توضأ وصلى ركعتين بعد الشمس، وعامد أنه لن يقوم إلا بعد الشمس، أمثل هذا يقال نائم معذور؟ لا لا يا أخي، هذا من الذين قال الله فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا من الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فلذلك ينبغي إخواني أن نلاحظ هذه المسألة، كما أني أنبه أيضا، ترى بعض الناس خصوص بعض المؤذنين قد يؤذنون للصلاة قبل دخول وقتها ولو بقليل، وهذا خطأ كبير ومضيعة للناس، والمؤذن مؤتمن ومسؤول أمام الله يوم القيامة، فهو يؤذن للإعلام بدخول الوقت ثم هو كاذب في ذلك، والمصيبة إذا كان عامد للكذب ثم دخل وقت الصلاة ولم يدخل. ومن المعلوم أن الإنسان لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ولو بنصف دقيقة ما صحت الصلاة ولا أجزأت. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم إلا إذا كان هناك عذر، كمسافر يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، أو مريض يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أو امرأة مستحاضة موحيض مع دم متكاثر ويشكل عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، فنقول سمح لك أيضا بالجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هؤلاء معذورون. أما المتلاعب الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا عقد ابن القيم رحمه الله فصولا في كتاب الصلاة، وبين أن كثيرا من العلماء يذكر أن صلاته باطلة ولا تصح إذا عمد تركها حتى خرج وقتها بغير عذر، وهل يؤمر بقضائها أم لا يؤمر؟ خلاف أيضا بين العلماء. بعد ذلك أقول يا إخوة، لا ننسى الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، وهذان الركنان أضاعهما الكثير منا ونستغفر الله. والمصيبة أن البعض من المنتسبين أهل الصلاح والتقى قد يهملون هذين الركنين. فلذلك أقول إخواني، يجب على المسلم أن يتنبه للطمأنينة ويتنبه للخشوع في الصلاة. فالطمأنينة تعطي القيام حقه، وتعطي الركوع حقه، وتعطي الرفع من الركوع حقه، وتعطي السجدتين حقهما، وتعطي التشهد الأول والتشهد الثاني حقه في جميع الأركان. فلو نقرها الإنسان النقر المخل بطلت الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعرابي المسكين الجاهل. دخل أعرابي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسكين جاهل جاء من غنمه وفلاته، ومع هذا لم يعذره، فصلى الأعرابي ونقض الصلاة ولم يطمئن فيها. جاء يسلم على الرسول اللهم صل وسلم عليه، فسلم عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الأعرابي ونقضها. فجاء يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب ونقرها. وجاء يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يردده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. الأعرابي ذكي وفطن لكنه جاهل، عرف أنه قد أساء في صلاته، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فرجع الأعرابي وصلى كما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرسول أسر لحذيفة أسماء المنافقين ولم يسر أسماءهم لأحد غير حذيفة، فكان يسمى أمين السر. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا ينقض الصلاة ولا يطمئن فيها، فلما سلم ناداه قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. مصيبة والله يا إخوان، مع أنك حين تنظر الفرق بين الصلاة المطمئنة وصلاة التلاعب تجد الفرق يتراوح بين دقيقتين ودقيقة ونصف. فالمصيبة أبى الشيطان إلا أن يكون له نصيب من صلاة الكثير وهم لا يشعرون. يعني الصلاة المطمئنة الخاشعة المريحة قد تستغرق 10 دقائق تقريبا، ترى لا تحديدا. والصلاة لمدة 8 دقائق أيضا معقولة. والصلاة لمدة 5 دقائق يظهر أنها مخلولة ومنقورة وأن صاحبها لم يوفيها حقها، يعني تجد الفرق يتراوح بين 2 دقيقة إلى 3 دقائق. فلذلك أقول إخواني ترى هذه مسألة خطيرة خطيرة ويجب أن تلاحظ. ومن رأيناه ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها ترى لا بد وأن نناصحه، ترى ما تبرأ الذمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت مستطيع أن تنكر بلسانك ولله الحمد منه، لا يتعلق بك يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة متعلقا بالرجل فيقول يا ربي سل هذا لما خانني، فيقول يا ربي، يقوله المتعلق به، وعزتك ما خنت في أهل ولا مال، قال صدق يا ربي ما خانني في أهلي ولا في مالي، لكنه رآني على منكر كذا وكذا فلم يأمرني ولم ينهني، فيؤخذ من حسناتك له أو يوضع عليك شيء من سيئاتك، فلكن تخلى منه ومن غيره اليوم إذا رأيت صاحب المنكر، وخصوصا في أمر التوحيد وأمر الصلاة. كذلك إخواني مما ينبغي أن نتنبه له الخشوع، والخشوع سكون الجوارح واطمئنانها في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا قام يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالخشوع إخواني قد يفتقد عند الكثير، وجاء في بعض الآثار ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وجاء أيضا إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها ثلثها حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء. فبقدر ما توسوس ويذهب قلبك ويتجول في الدنيا يخصم عليك من صلاتك، فاجتهد بارك الله فيك على أن تحضر قلبك ولبك وكلك في الصلاة عادما للجوال وشبه من المشاغل التي تشغلك في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أزيلي عني غرامك هذا، فإن لم تزل تصاوير تعرض لي في صلاتي. فكل ما يشغل المصلي أو يلهيه ينبغي أن يبعده عنه إذا قام في صلاته. وكان السلف رضي الله عنه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على الخشوع في الصلاة، حتى أن أحد الصحابة كبر تكبيرة الإحرام قرب بستان له ورأى طائر في البستان كأنه رفع رأسه إليه ونظره، وإذا بالطائر لم يجد مخرجا من الغصون المتلاحمة، أخذ يتعجب يمكن الله أعلم 3 ثواني أو 4 ثواني من تماسك البستان وانتشاب هذا الطائر من الأغصان المتلاحمة، فطن لصلاته وتوجه إليه على طول. وبعد ما سلم ندم ندامة عظيمة وأسف أسف شديد على ما حصل منه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أي يشغلني هذا المال عن أعظم عمل صالح أقدمه للدار الآخرة؟ هذه القصة ذكرها الإمام مالك في الموطأ، جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة على عثمان رضي الله عنه. فجاء صاحب البستان، إن كانت القصة مرفوعة فوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت موقوفة فإلى عثمان، فقال إن لي بستان أصابتني فيه فتنة وشر. قال وما هذا؟ قال هذا الذي حصل وهذا الذي حصل، وإني أشهدك أني جعلته قربة لوجه الله سبحانه. البستان كله قربة لله، قدمه وقف لله، كأنه يريد أن يجازي نفسه على انشغاله في هذه الثواني مع هذا الطائر الذي في البستان. وبعض السلف الصالح قام يصلي في قومه إمام، وكان المسجد معيب مبني بالخشب والطين، وكان فيه بعض العيب، لعل المسجد سقط مع جانب من الجوانب، ما كله مع جانب، والسقوط هذا صار له صوت وفرت الناس، كل المأمومين هربوا. الإمام سمعه كامل، لكن شدة انشغاله بالصلاة ما علم بسقوط المسجد ولا علم بهروب المأمومين عن المسجد، دام في صلاته حتى سلم. فلما سلم ونظر وإذا بالجماعة قد تفرقوا، وإذا بالمسجد قد سقط أو جانب منه، كل هذا انشغال بالصلاة. ولما قيل لبعض السلف الصالح أتوسوس في صلاتك؟ هذه التفكيرات التي تأتي عن المصلي، قال بي أي شيء أفكر؟ أبي الحور العين؟ قالوا لا. قال في الجنة ونعيمها؟ قالوا لا. في النار وعذابها؟ قالوا لا. في القبر وهوله وسؤاله منكر ونكير؟ قالوا لا. قال بأي شيء؟ استغرب. قال تفكير في الدنيا وأعمال الدنيا. قال والله إلى أن تختلف الخناجر بين كتفي أهون علي من أن أفكر شيء في أمور الدنيا وأنا في الصلاة. نعم، من كان بالله يعرف كان منه أخوف. عروة بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، أصابته آكلة في رجله، ولكن من نوع السرطان، وقرر الأطباء في ذاك الوقت أنه لابد من قطعها حتى يسلم بقي الجسم. فقال إذا ما في علاج للقطع فاتركوا رجلي في جسمي ولا أرضى تقطعون رجلي، دعوني الموت واحد ما في ميتتين. حاوله أولاده وأهله، قال لا ما لا أرغب اتركوني، الموت ولله حمد سنة الله في خلقه. فقال أهل بيته للطبيب الحاضر الذي يريد أن يعالج، هل هو ضروري قطع الرجل؟ قال ضروري. هل آكلة إذا بقيت ستسري على الجسم؟ قالوا إذا قام يصلي كن على استعداد واقطع رجله، فراه لا يفكر في شيء ولا يدري عن شيء إذا قام يصلي. فعزموا على الطبيب، فلما قام يصلي قطعت رجله وأكمل صلاته حتى أنهاها، ما نقول عد واقع قد يكون جالس. فليكن كل هذا لاهتمامهم بالصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم.